الكلام على البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع المحفلات. بيع المحفلات، ما هي المحفلات؟ احنا شرحناها كثيرا. بيع المحفلات، المحفلة هي المصرات، ونحن أخذنا بابا كاملا في شرح المصرات وبيع المصرات، وقال ردها وصاع، ردها وصاع من تمر، وبينا ذلك وأظهرناه. ومع ذلك سنأتي هنا لمسألة مهمة صراحة في الباب، لأن الباب فيه مسألة سأبينها معاصرة من المعاملات المعاصرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد. هناد هو هناد بن السري من الثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا. قال: حدثنا أبو الأحوص، وأيضا مر علينا من الثقات، مر علينا كثيرا. عن سماك عن عكرمة. هنا الحديث هنا يضطرب، هنا يضطرب، لأن سماك صدوق روى له مسلم أصحاب السنن، هو صدوق في نفسه وهو غير تمام الضبط، ويضطرب كثيرا في رواية عكرمة، يضطرب كثيرا في رواية عكرمة، يعني هو ضعيف في عكرمة. لذلك هذه السلسلة لا تجدها أبدا في الصحيحين. قد تجد سماك في المسلم، وتجد عكرمة في البخاري، ولا ترد في مسلم، وترد سماك في مسلم ولا ترد في البخاري. فهذه السلسلة غير موجودة. في البخاري ومسلم. فسماك يضطرب في عكرمة، لذلك الحديث فيه كلام، وإن كان قد حسنه كثير من المعاصرين. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض، ولا ينفق بعضكم لبعض، آسف، قال: لا تستقبلوا السوق. المراد بالسوق هو العير اللي هو تلقي الركبان. لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا، وهنا المحفلة كما قلنا هي المصرات من التحفيل، وهو التجميع. قلنا لا تستقبلوا السوق، يقصد بذلك تلقي الركبان، وقد بينا الكلام فيه. قال: ولا تحفلوا، التحفيل والتجميع وهي المصرات، وهو بأنهم يتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع فيها أكثر اللبن في الضرع. قال: ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض، يعني السلع. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري موقوفا عليه، موافقا لأبي هريرة في حرمة بيع المصرات. قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. وهذا حديث أخرجه الإسماعيلي مرفوعا، وقال رفعه خطأ، بل هو موقوف على ابن مسعود. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم في النهي عن بيع المصرات، قال: فإن راضي بها فردها، فإن لم يرضى ردها وصاعا من تمر. قال: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه الترمذي من طريق سماك عن عكرمة، وقال الحافظ في التقليد سماك بن حرب الكوفي أبو المغيرة صدوق روايته عن عكرمة مضطربة، كما قلنا بأنه كان يلقن أيضا بأنه كان مضطرب الحديث في عكرمة، وحسنه مع ذلك الإمام الترمذي. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات، كما قلنا خلافا لمالك وخلافا للأحناف، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرور، هذا ضرب من الخديعة والغرور. حقا أنا سأركز في هذا الباب على أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن الكلام على مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل السوق، وهذا في الكلام على تلقي الركبان، وأنه نهي عن تلقي الركبان. وكما قلنا من تلقي الركبان شرحناه قبل ذلك تفصيلا، وأن مالك يرى بأن تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي النظر الشرعي فيها النظر الشرعي فيها ينصب على مصلحة السوق، ينصب على مصلحة العامة. والشافعي وهذا الراجح صحيح يفرق بين تلقي الركبان وبين بيع الحاضر للباد، بأن في تلقي الركبان وبيع تلقي الركبان فيها نظر الشرع إلى رب السلعة ومصلحة رب السلعة، وأما بالنسبة لبيع الحاضر للباد فالنظر فيها لأهل السوق، وهذا الراجح الصحيح. وقد فصلنا القول فيها وبينا مسألة أنه البيع النهي عن البيع هنا بأن المسألة موقوفة على رضا البائع في هذا الباب، فالبيع صحيح لكن فيه ما فيه كما قلنا من الغرض المقصود بأن لا تستقبل السوق معناها تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، وقد وفينا الشرح فيها قبل ذلك. قال ولا تحفلوا يعني بيع المحفلة، والتحفيل هو التجميع وهو تجميع اللبن في الضرع وهي بيع المصرات. الثالث هو من الأهمية بالمكان، لا ينفق بعضكم على بعض أو لبعض، لا ينفق بعضكم على بعض هذه معناها يعني لا يستخدم أحد أساليب ملتوية أو غير ملتوية بحيث أن يضر بالآخر لتنفق سلعته، من التنفيق من الإنفاق بأنه أو قل ليست من الإنفاق بل هي من النفاق أو التنفيق، وهو ضد الكساد، والمعنى لتروج سلعته تكون سلعة نافقة، تكون سلعة رائجة، يعني يروج لسلعته ولو أضر بالآخرين، يروج لسلعته ولو أضر بالآخرين. وهذا هو المقصود في البيع هنا، هذا هو المقصود بالبيع هنا، الغرض المقصود بأنه يجعل السلعة رائجة لكن بالضرر الذي يقع على الآخرين، يجعل السلعة رائجة بالضرر الواقع على الآخرين. وهذه لها صور، وكما قلت هو المقصود من الحديث، من هذه الصور النج، بيع النج بأنه يأتي يستأجر رجلا فيأتي يعني كأنه يبيع السلعة فيأتي كأنه مشتري وينبهر بها ويروج لها ويزيد في السلعة حتى يرغب الآخرين في شراء هذه السلعة. فهذا من باب ولا ينفق أحدكم بعضكم على بعض، فهو يروج لسلعته بالإضراب الآخرين، يأتي النادش يغري الآخرين من أجل شراء السلعة، فيكون هذا تغريب الآخرين وليس الضرر على الباع الآخرين. ولكن النتش كما قلنا هو يأتي يحلي السلعة في عين أو في عين المشتري ليزيد السعر في هذا الباب. فهو المقصود به ينفق ولا ينفق بعضكم لبعض أو على بعض النتش، لأنه من أهم الأساليب التي فيها تكون السلعة رائجة ويزيد في ثمنها على المشتري. من ذلك أيضا عمل العروض على السلعة، وهذا في واقعنا المعاصر، العروض على السلعة لأنه يجعل لسلعة هي يعني كأن تدخل في الآن كل السوبر ماركت وهايبر ماركت في الأمور دي، لو دخلت تجد السلعة تكون واحدة والاختلاف بينهما العروض. يعني رجل يجعل مثلا الشاي، علب الشاي يدعها وحدها ويضع عليها السعر، والآخر يضع نفس العلبة بنفس السعر ويضع عليها كاس هدية أو يضع عليها هدايا معينة للأطفال، فهو يروج لسلعته على حساب الآخر. العرض هذا يضر بالآخرين. أنا أتيت بهذا المثل لما؟ لأن الأصل فيه الجواز، وليس أحد مسلطا على أحد في خلاص ليس أحد مسلطا على أحد في ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأيضا الكلام على مسألة التسعير، وليس أحد مسلطا على أحد في ماله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعد لنا قال إن الله هو المساعد. فهو الأصل أنه يجوز أن يضع ما شاء على السلعة وأن يضع العروض كما شاء وأن يبيع ببخس كما شاء، لكن هذا سيضر بالآخرين. فإذا لنا نظران في الفعل، النظر الأول جواز الفعل في أصله، النظر الثاني الفعل بالنسبة للآخرين. فلما كان فيه الضرر منع، اللهم اغفر وارحم تجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكبر، فلما كان فيه الضرر منع من ذلك فقلنا إذن هذا أيضا تنفيق للسلعة، ويقع تحت الحديث. من ذلك أيضا يعني العروض على السلعة كما قلنا ينفقها وفيها الضرر على الآخرين، لذلك منعها بعض العلماء وقال هذا لا يجوز من باب لا ضرر ولا ضرار، وأيضا من باب هذا الحديث لا ينفق بعضكم على بعض. من ذلك أن يدخل السوق فيبيع السلعة برخص، كل هذه صور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفق بعضكم لبعض، بأن يدخل السوق بنفس السلعة التي في الأسواق ويبيعها برخص، يدخل في السيارات في سوق السيارات نفس السيارة بنفس الموديل بنفس المواصفات تباع بمائة ألف يبيعها بثمانين ألف، يعرضها بثمانين ألف. فهنا عمر بن الخطاب لأن نفس الواقعة دخل على بعض الصحابة وهو يبيع برخص، قال له عمر بن الخطاب إما أن ترفع أو ترتفع، يعني إما أن ترفع السعر فلا تضر بالآخرين وإما أن ترتفع عن سوقنا. ثم جاء عمر بعدما عاود نفسه قال وما شئت، على أساس أن التسعير لا يجوز، قال وما شئت، قال رأيت المصلحة في ذلك، يعني أنا ما أمرتك إلا للمصلحة. وينظر فيها هذه بأنه لو باع برخص سيضر بالآخرين، لن يشتري أحد من هؤلاء مع أن السعر ليس فيه غبن وليس فيه كبير أخذ مال من الناس، لكن عندما كان هو يعني مكتفيا ليس محتاجا وقليل الربح يفيده أو قليل الربح يكون له فيه فائدة باع برخص، والآخرون لهم حاجة يحتاجون إليها فباعوا بزيادة ليست مرهقة وليس فيها غبن ولا تغرير بالناس. لكن هنا نقول وإن كان يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان يجوز له أن يفعل ذلك لكن سيضر بالآخرين، فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفق بعضكم على بعض. أيضا من هذه الصور التي تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفق بعضكم على بعض مسألة التعريض بالآخرين، مسألة التعريض بالآخرين، وهذا موجود جدا في الأسواق، يأتي يتكلم يشوش على البائع الآخر، وأنتم لا تعرفون هذا الرجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب، والآخر هذا يأتي بالسلع التي ليست أصلية تقليدا ويزورها، وهذا باطل، يعني ما يكون حقا التعريض بالآخرين، وهذا من أجل دراهم معدودة ثمن بخس، فيقع في الإضرار ويقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفق بعضكم على بعض. فهذه صورة من الصور التي تراها تباع بهذا الأمر. أيضا من ذلك من هذه الصور أيضا أن يكون في سوق يبيعون بثمن معين نقدا فيأتي بنفس الثمن ونفس السلعة فيبيعها بالتقسيط، جائز له وفيه نفع للمشتري لكن سيضر بكل البائع، سيضر بكل البائع، فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفق سلعته ولا ينفق بعضكم لبعض. هذه بعض الصور التي جاءت في هذا الحديث، وهو المقصود من الحديث، لأننا قد انتهينا من الكلام على تلقي الركبان وانتهينا من بيع المحفلة أيضا على ذلك، وكله فيه الخديعة والمكر، وكل ذلك حرام وبيع محرم، ومن فعل ذلك وضر بالآخرين المسألة موقوفة على إذنه. وبهذا بفضل الله نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، سامحونا طبعا الحمد لله أنا وجدت من معي يتنفس السعداء الآن، عامة أقول إن كان فيه بعض تقطيع الصوت فإن شاء الله غدا إن شاء الله تنتهي هذه المشكلة، وأيضا يعني تخلل بعض الوقت من المغرب العشاء، سامحونا لو أطلنا أبواد عنكم بعض الشيء، لكن سيكون الأمر في موعده إن شاء الله، دروس في موعدي أنا في الموعد وأكون فيه زيادة. وقلت لكم بشارة بأن الأصول المنهاج البلدوي انتهى، لعله سيكون مكانه يعني تخريج الفروع على الأصول، وأيضا على الحديث، كل ذلك سيأتيكم إن شاء الله بالجدول الجديد، نسأل الله تعالى أن يسر لنا ولكم، ولعل الله تعالى يفتح لنا أبوابا أخرى يكون فيها الكتب حتى تنتهي كل الكتب التي نحن بصدد الكلام عليها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب وثباتكم وأن يشكر لكم ثباتكم، ونسأل الله لنا في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اعلموا وأعلم أنا قبلكم بأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل، وأن الله لنا في علاه إذا قبل عملا ثبته وزاده. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقبلين، ويجعلنا جميعا من الصادقين والمصدقين والمخلصين والمخلصين. ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والهنات والسقطات والخطيات وما أكثر ذلك عندنا، لكننا نطمع في الكريم. جزيتم الجنة جميعا، إن حبكم في الله. نعم، هذه الأسئلة سألها بقى أنت وأنا أجيب. أم خضر ماشي، عندنا يعملوا عروض على السلعة لأنها يكون أغلبها سينتهي تاريخ الانتهاء فيها فيعملون عليها عروض. نعم، إذا عملوا على السلع العروض وخلاص يعني قريبة الانتهاء لا يريدون إضرار بأنفسهم لهم ذلك، إن لم يضروا بالآخرين لهم ذلك. فإن كان الجميع يفعل ذلك فهذا صح، لا، لكن لو انفرد رجل بائع منهم فقط فهذا لا صح لأنه سيضر بالآخرين. شيخنا يقول الأخ مصطفى، شيخنا لو تتحفونا بحديث الرحمة مشكورين، ده أول مجلس له مع حضرتك. طبعا هو عايز ها يقول انه أول مجلس مع حضرتك. نعم، هو ده هو يريد الأولية، فاهم ازاي؟ رحمه يرحمه، خلاص ان شاء الله سنفعل ذلك. وبعدين قلت لك الإجازة على العموم ان شاء الله لو هندخل اسمك على عشان الإجازة هو يجيد السنة. أبشر ان شاء الله على خير، نكون غدا ان شاء الله نبدأ بها. طمنهم اللي احنا. قالت أم البراء تقول طيب لو كان الأمر كما قالت أم خضر استهلك تلك السلع لانتهاء مدة صلاحيتها، هل هذا أسلوب لإنقاذها من الهلاك؟ فأنا مصلحة ما. نعم، ممتازة أسماء، هذا كلام صحيح، ولذلك أنا وافقت ما خلفت، لكن قلت الشرط ألا يضر بالآخرين، يعني ما يكونش بائع واحد بس الذي قال وادعى ذلك ثم عمل العرض وهم هم لا يفعلون ذلك، هذه فيها دلالة أنه ليس بصادق في زعمه. فإن كانوا جميعا وكل منهم قد عمل عرضا مختلفا صح ذلك ولا شيء فيه. جائزة. قلت جائزة إن كانت السلع ستنتهي، وهذا من الفقه جعلوا لها عروضا، لكن قلت ليس بائعا منفرد، لو بائع منفرد انفرد عنهم جميعا فلا، لكن ده كله من براء. طيب شرعنا تلك العروض تكون أعانة لهم على الاسم، لو إيه؟ لو هم شروا العروض دي وهم بيساعدوهم على الاسم. طبعا لو قلنا بأنه لا يجوز فلا يجوز شراءها لأنه أعانة لهم على الإضراب بالآخرين. نعم، لكن تفهموا المسألة بأنه فعل ذلك منفردا فضر بالسوق، لكن لو جميع يفعل ما فيها شيء. كلام واضح. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء، إني أحبكم في الله.